الحمد لله القادر على كل شيء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله وعلى آله وأصحابه. مستمعين الكرام، نتابع معكم ذكر غزواته عليه السلام، ونصل إلى غزوة أحد. أحد جبل مشهور بقرب المدينة، وكان من حديث أحد أنه لما قتل الله كفار قريش ببدر ورجع أبو سفيان بالعير، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في قوم ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وأهلهم، وكلموا أبا سفيان وقالوا: إن محمدا وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بالمال على حربه لعلنا ندرك ثأرا. قال ابن سعد: كانت العير موقوفة بدار الندوة، فمشت أشراف قريش إلى أبي سفيان فقالوا: جهزوا بهذه العير جيشا إلى محمد، وكانت 1000 بعير. فأجاب، واجتمعت قريش ومن أطاعها من القبائل ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة، وكتب العباس إلى المصطفى عليه السلام بخبرهم. فخرج أبو سفيان قائد الناس بهند بنت عتبة، وقال جبير بن مطعم لغلامه وحشي الحبشي: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة فأنت عتيق. فأقبلوا حتى نزلوا بجبل عينين مقابل المدينة، فسمع بهم المصطفى عليه السلام فقال: إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم فرجل من أهل بيتي يقتل، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بها وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها. خرج عليه السلام في 1000 حتى إذا كانوا بين المدينة وأحد، تحرك عبد الله بن أبي ينكث الناس وقال: أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا. فرجع بمن تبعه من أهل النفاق، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك في حرة بني حارثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يقاتل أحد حتى آمره بالقتال. ولم يكن مع المسلمين فرس إلا فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس أبي بردة، ولواء الخزرج بيد سعد بن عبادة. وتعبأت قريش وهم 3000 معهم 200 فرس، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وميسرتها عكرمة بن أبي جهل، وعلى القلب صفوان بن أمية أو عمرو بن العاص، وعلى الرماة عبد الله بن ربيعة. وقال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم: إنكم قد وليتم يوم بدر، فأصابنا ما رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم. فاقتتلوا حتى حمي وطيس الحرب، وقال المصطفى لسيف عنده: من يأخذه بحقه؟ فقام إليه رجال منهم الزبير فأمسكه حتى قام أبو دجانة، فقال: ما حقه؟ قال: أن يضرب به حتى ينحني. قال: أنا. فأعطاه إياه. قال الزبير: وجدت في نفسي حين منعني وأعطاه إياه وأنا ابن عمته ومن قريش، فقلت: لأنظرن ما يصنع، فتبعته. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان من المشركين رجل لا يدع جريحا إلا قتله، فجعل كل منهما يدنو لصاحبه، فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضربه أبو دجانة فقتله، ثم حمل السيف على مفرق هند بنت عتبة ثم عدل عنها، وقاتل حمزة حتى قتل أحد الذين يحملون اللواء، وقال وحشي: رأيت حمزة في عرض الناس كالجمل الأورق يهد بسيفه هدا، ما يقوم له شيء، فإني لأتهيأ له، أريده وأستتر منه بشجر ليدنو مني. فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت عليه حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي فقلب، فتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته ولم يكن لي بغيره حاجة، إنما قتلته لأعتق. ثم كان من أمره أن خرج بعد الفتح إلى الطائف، ثم وفد على المصطفى عليه السلام بعد أن أعيته المذاهب، فلم يشعر به إلا على رأسه يتشهد شهادة الحق، فسأله كيف قتل حمزة، فأخبره. فلما كان وقعة مسيلمة الكذاب رماه بالحربة التي ضرب بها حمزة، وضربه رجل من الأنصار بالسيف، فربك أعلم أيهما قتله. ونعود إلى أرض معركة أحد. أعطى المصطفى اللواء عليا وجلس لما اشتد القتال تحت راية الأنصار، وأرسل إلى علي أن قدم الراية، فتقدم فقال: أنا أبو القصم. فناداه أبو سعد بن أبي طلحة: هل لك يا أبا القصم في البراز؟ قال: نعم. فبرزا به في الصفين، فاختلفا ضربتين، فضربه علي فصرعه، ثم انصرف. ويقال إنه طلب البراز مرارا فلم يخرج له أحد، فقال: زعمتم يا أصحاب محمد أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار، كذبتم واللاتي، لو تعلمون ذلك حقا لخرج إلي بعضكم. فخرج له علي فقتله. نقف هنا ونكمل في الحلقة القادمة بقية تفاصيل غزوة أحد بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.